الله. قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

وحق الإسلام وحق القرابة. الجار المسلم غير القريب له حقا، حق الجوار وحق الإسلام. الجار الذي ليس بمسلم إلا وحق الجوار. ذلك إلى الله أنه كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، وأن ولده ولد ولد اليهودي شر عباد الله، وأن الرسول دخل عليه وهو مريض في آخر حياته، فقال له قل لا إله إلا الله أو اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نظر إلى ذلك قال له أبوه أطعب القاسم فنطق بالشهادة وما تعالى. خرج صلى الله عليه وسلم ويقول الذي أنقذه بسبب لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. هذا الولد أراد الله أن يختم له بخيره، ومع ذلك لما نظر إلى ذلك الرسول أمر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. نظر إلى ذلك فقال له أبوه أطع أبا القاسم، لأنهم يعرفون رسول الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون محمد رسول الله. تعلمنا من هذا أن الجيران ثلاثة: الجار القريب له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. الجار غير القريب له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. الجار ولو كان غير مسلم له حق الجوار فقط، والجار ذي القربى والجار الجنودي والصاحب ثم قال رحمه الله قوله تعالى قل تعالى، هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام، وقال ابن مسعود رضي الله عنه، من هو ابن مسعود؟ من يقبل عنه؟ الصحابة ومن علمائها ومن السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين حتى الله المشروع، ومدحه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم في مدحه: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه بقراءة أمه أبي كنت رضي الله عنه، ويدوم عنه. أما اسم عبد الله بن مسعود، ويقول رضي الله عنه: يا أصحاب الله أنا معرفة الصحابة تدلكم على حب الصحابة من أجل وحب الصحابة من أجل. من أراد أن يقرأ القرآن غضبا يعني طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة يوم ويقول رضي الله عنه: حفظت من سيرة حيضة عن الأمر، حفظت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين حفظها من ذر محمد الرسول. وقال له مرة صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزله. قال: إني أحب أن أسمعه من الخير. يقول رضي الله عنه: ابتدأت قراءة من أول سورة النساء وقضى علي منها ثلاثة أحزاب. يقول رضي الله تعالى: فلما وصلت إلى قوله تعالى: كيف إذا جئنا من أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي: حسبك من يكفي. يقول رضي الله عنه: فنظرت إليه فإذا عيناه تفيضان. كيف يا محمد إذا جئنا، يعني يوم القيامة، من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد؟ بعدها: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض فتلعهم الأرض ولا يكتمون الظاهر. المحجب الله يا المحجب الله علم الذي ينفع الفعل ويجيك من هذا الله وخجب. يقول عبد الله بن مسعود: وأيضا مدحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، لأن رضي الله عنه لا يهاجر لا يغزو صلى الله عليه وسلم إلا هنا. كان في صخرة، كان رضي الله عنه دقيق الساقين، وكان في ذلك اليوم ريح شديدة وهو بعيد عن الصحابة، كانت الريح تميل به حتى كاد أن يصحو، فجعل الصحابة يعجبون ويضحكون من دقة ساقين الرسول بينهم صلى الله عليه وسلم. قال: أتعجبون من دقة ساقين؟ والله حلف الله والله إنه ما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. الإيمان، الإيمان هو الذي يسعى صاحبه، كما جاء في الحديث الآخر: إنه لا يجاب الرجل السمين العظيم يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة. قال لي حق عبد الله بن مسعود: إن قدماه رجلاه في الميزان أثقل من جبل أحد. هو تدين وصلابته في الدين رضي الله عنه. حتى أن قريشا قبل الهجرة ضربوا حتى كاد أن يبني يوم عليه. قل عبد الله بن مسعود في هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام: قل تعالى، قل يا محمد لهؤلاء تعالوا هل مواكر، وتعالوا كلمة عربية والقرآن نطق بها بلسان عربي مبين. والقرآن كلام الله. قل تعالى، قل يا محمد تعالوا هل مواكر، أتلوا ما حرم ربكم عليه وقصوا ما حرم ربكم عليه. سمي العلماء آيات عشرة، الآية الأولى ذكر خمسا ترى يصرف معنا الآية الأولى فيها خمسة حقوق، والآية الثانية فيها أربعة حقوق، والآية الثالثة فيها حق واحد. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا الدليل توحيد العبادة، النهي عن الشرك. وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو شدة الفقر. كان العرب في جاهليتها يعيدون البنات، معنى يعيدون يعني يحذرون لها ويدلون ويحذرون ويقتلون أولادها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان له بئر في جاهليته فخرج بها وجعل يحفر لها ويتمسح التراب عن لحيته ثم رمسه. إذا ذكرها بكى رضي الله عنه، لمسه وهي حية

فإذا كان هناك حقوق للعباد هذا شرط الرابع، لا بد أن يؤديها إليها ويصدق بها عنه. السائل الذي سألني قلت لكم أنه يقول يزعم أنه جاء يترخص وهل في قول جاء قلت له أن إذا كانت الزنا فحرام عليكم لأن الذنب ذنب والديه، وإذا كانت المرأة مكره فالذنب ذنب والديه، أما إذا فعلتم هذا شهرين غير نص ثلاثة أشهر فأنتم داخلون في هذه الذنب. وإذا المنقودة سئلت بأجل ذنب يقول سبحانه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، المصدوق مصدق عند الصحابة، يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما شهر عشر كفة مع الرجل مع ماء المرأة. ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مقبولا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق إلى جد البنية فدلك ملك، انظروا كبر الناس كبر الأولاد هذا راسل هذا ملك أنت لك ملك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كذا بنتكلم عنه 40 يوما نطفة يعني في الرحم، فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم إلى قدر معلوم فقدمنا فنعم القادرون خير. ثم يكون علقة مثل ذلك 40، ثم يكون 40 علقة، علقة سميت علقة يعني قطعة دم لأنها تعلق 80، ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 يوما 4. فلا يجوز وحرام إلقاء النطفة إذا بلغت 50 يوما 60 يوما، أما 40 لأجل ما هو لأجل إنها زنا، لا لأجل مثل زوجته حلال لكن قال له طبيب أو طبيبين أو ثلاثة إن الحمل يضرها وإن الولادة ربما تقضي على حياتها فيجوز الحمل. ثم يكون علقة مثل ذلك 40 أخرى، ثم يكون مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضى والإنسان مثل ذلك 4، ثم يرسل الله إليه الملك. قال العلماء رحمهم الله إذا تم الطور الثاني 40 الثانية ودخل في الطور الثالث كون الله هذه المضغة فخلق منها الرأس واليدين والرجلين، ثم تبقى حتى يتم لها 40. قال العلماء رحمهم الله إذا ألقت المرأة إذا أجهرت سقطت هذه المضغة 80 يوما 90 يوما 3 أشهر 100 يوم 105 110 لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تكفن من قبل لأنها أسفل هذه قطعة لحم يحفر لا وجد. أما إذا ثمنها 40 و40 و40 أسقطت المرأة لأربعة يعني أو أربعة أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو ثمانية ونص غالبا ما يعيش. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه لم يعذبها. وحشرناهم فلم نغادر منهم حتى حتى هذه الذي أسقطت نحشر يوم القيامة. العلماء إذا دخل في الطور الثالث 90 يوما 10 أيام خلق الله من هذه المضغة التي يمضغها الإنسان كلها الله بالذي يأكل الإنسان حتى يعيها حتى يعبره. خلق الله منها الرأس واليدين والرجلين. نتطرق إلى أمهات الأولاد لأن العاصرة بهذا الحديث ماذا لكم؟ يعني عندك حرة أنزل منها أم ولد أنزل منها رقيقة. قال العلماء رحمهم الله على هذا الحديث إذا وطئ السيد أمته مملوكته فإن أسقطت منه فننظر هذا السحر إن كان تبين فيه خلق الإنسان الرأس واليدين والرجلين حرام عليه أن يبيعها حرام عليه أن يهبها فتبقى في بيته من جملة خدامه فإذا ذهبت روحه سرقت. لكن لو أسقطت في شهرين 70 يوما فإنه يبيعها والذي يشتريها حرام عليه يطاع حتى يستبرئ بحيوانه والذي يشتريها حرام عليه يطاع حتى يستبرئ بحيوانه لأن من حكمة الله إذا حارت المرأة علم أن رحمها نحن وإذا ما حارت علم أن رحمها مجهول. في هذا الحديث ثم يرسل إليه الملك هذا حديث صحيحين وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام يرسل الله الملك الموكل بالأرحام. قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال في الآية الأخرى لما تلاها صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية من آخر سورة الدخول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ما بيدري أن الإنسان تنزله ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. يرسل الله ثم يرسل الله إليه إلى هذه النطلع مضغة فيأخذها الملك بيده من الرحم ويرفعها ويقول يا ربي ذكرنا يا ربي شقي أو سعيد يا ربي ما الرزق وعيد بك هذا تعال الملك بك يا ربي ما الرزق وما العجل وما العمل وبأي أرض فيقول الله له يرجع إلى أم الكتاب يرجع ويجدها ويسجلها لا يزال فيها وقت يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب شقي أو سعيد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحلف هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني برهة من الزمان ويسبق عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. لذلك لما تلا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وما في معناه قالوا يا رسول الله قال الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه نحن نعمل في أمر مستأنف أو نعمل في أمر قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم بل تعملون في عمل فرغ منه، يعني فرغ منك أنت شقي وسعيد وفرغ مني أنت شقي وسعيد. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل يسر، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل يسر. ثم تلا الله عليه وسلم أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى وما يغني عن ماله إلى أبدعين حق تبع هواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء الدنيا وما ذكر ذكر المؤرخ رحمه الله في الصفين وهما عجيبتان بسكار في حياته صلى الله عليه وسلم. غزا خيبر الذي لما أجل اليهود ذهبوا إليه غزا في خيبر، ولما أقبل عليها قال الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا أنزلنا لساحة قوم ساء صلاحهم. ولاقى الصحابة من قتالهم جدا لكن نصرهم الله عليهم. جاءه صلى الله عليه وسلم وفي خيبر عبد أسود يهودي ومع ذلك مملوك، فشهد بين يديه صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والخاتمة السيدة عبد أسود مملوك وهو يهودي وسيد يهودي. ثم قال يا رسول الله هذا الغنم سيدي. لما دخل الإيمان في قلبه واق منه ويريد أن يوديها إلى صاحبه، أنا أريد أن نبرع منها ماذا يعمل يا رسول الله؟ قال اذهب بها وانهرها ضمها بالحصبة فإن الله سيرجعها. خرج بها ونهرها ورمها بالحصبة فرحت إلى سيده. خاض المعركة وباحها وقتل هذا العبد الأسود اليوم. فقالوا يا رسول الله قتل العبد الأسود؟ يقول الصحابة له قال صلى الله عليه وسلم كالمتثبت أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله، إني رأيت جاريتين من الحور العين عند رأسه بعد ما قلت قيل إنهما صلى الليل ختم الله له بحكم السلام. رجل آخر يهودي بعد مجوسي بعد أخوة النجم عباد النار كان خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي سماه الرسول سيف الله وسيف الرسول. خالد بن الوليد الذي ما حار معركة إلا انتصر عنه كان محاصرا للفرس وبرز أعداء الله وأعداء الرسول وهم يعبدون النار. والذي قتل عمر في محرابه صلى الله عليه وسلم أبو لؤلؤة المجوسي. جاء رجل من أكثر قوة الرسل على فرسه ولباسه مرصع من الذهب وعليه سلاسل الذهب وتابع إليه بالليل. قال ابن تركيص فشهد أن لا إله إلا الله وأن ذهب به خالد رضي الله عنه بنفسه إلى خيمة أخرى وأمره أن يغتسل وصب عليه القربة بنفسه. قام المعركة مع خالد صباحا فقتل قيل إنه ما صلى البدر إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار كما يكون بينه وبينها نذرا فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. قبل يوم ويومين من أعداء خالد وفي ذلك الليلة شرح الله صدره للإسلام وأسلم وصار من جند خالد وقتل شيئا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله إرادة كونية قدرية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ضيقه كأنما يصعد. يقول عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يرجون. يقول سبحانه وتعالى في هذه الثلاثة الآية قل تعالى أصل ما حرم ربكم عليه الحرم أن لا تشركوا به لا تجعلوا بينكم وبين الله وسائلا. من الأشجار أو الأحجار أو القبور أو غيرها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومواه النار وما نظر منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لا تشركوا به شيئا من جوانب سبحان الله عليه وسلم من قال وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق حده الوقف نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا ذلك مصاكم به لعلكم تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم عند قوله الا بالحق لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بالله. واحده من ثلاث حل دمه الطيب الزاني اذا تزوج الانسان ثم نازل زوجته أو طلقها أو هي معه ثم زنى يرجم حتى أي واحد. والنفس بالنفس إذا قتل نفسا عمدا فإنه يقتل حدوده أخذ آخر الزمان لكن القلوب مريضة أو فاسدة. نسيت صلى الله عليه وسلم الأعمدة من ينابيع النخل والسقف من جريد النخل إذا جاء المطر هطل على النخل والأرض ترابا. لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه حط بيده الكريمة في الأرض عملية وراهم صلى الله عليه وسلم قال هذا صراطي الله عند قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. جعل خطوطا عن يمينها للصراط يمينا وشمالا فقال هذه سبل على رأس كل سبيل شيطان شيطان من الإنس شيطان من علماء الإنس يدعو إليه من أجابهم قلبوا بالنار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم عليه وأن هذا صراطي مستقيما، يخبر سبحانه وتعالى قل يا محمد لهؤلاء وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ذلكم أصنافهم على الإسلام. طرق جميع هذه كلها من حطام جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر من الفرق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الفرق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الذي أشرته إلى فضائله، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم كأنه ختم عليها، فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام. وسبب ذلك أنه في مرضه عليه الصلاة والسلام، في مرض موته، العالم اجتمعت المولدي الذي هو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من الله، وما يدرون أنه توفي في يوم 12 مرة. وين قبول الناس النفوس للبدع لا تذكروا بعد وصلت والله ما مئة مئة مئة والله ما يعرفون المرض. العبيديين اليهوديين أعداء الله وأعداء رسله ويتولون على بعض العالم ويبعثون فيهم البدع والشركيات وبناء القبور والموارد. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى بن عمران كريم الرحمن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن أنا جاهل يذهب عليك الشيطان كما يذهب على الغنم ويسرق. قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، وسبب مقالته انهم اجتمعوا عنده، اجتمع الصحابه عنده في مرضه الذي مات فيه في 12 من ربيع الاول، والناس يقبلون عيد المولد. هل ان الرسول مات في ذلك اليوم دون الناس البدع والخرافات؟ أعوذ بالله. صلى الله العافية. كل بدعة ضلالة يقول صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم لهم ائتوني بكتاب، يعني بكاتب غرقة أكتب لكم كتابا لن تردوا بعد. ثم جعل الصحابة يتكلمون فيما بينهم وارتفعت أصواتهم، غضب عليهم صلى الله عليه وسلم وقال اخرجوا عني، لا ينبغي ان ترفعوا صوتكم عني. فخرجوا، ثم لم يقدر الله ان يكتب لهم صلى الله عليه وسلم فما تقرر. فحزنوا رضي الله عنه، وحزن بعضهم وقال الرزيه كل الرزيه من حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات وراى عبد الله بن مسعود يعني أن بعض الصحابة تأثر، قال لهم من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم كأنه ختم عليها الخاتم فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالشاهد تحب عباده وبالوالدين إحسانا. قلت لكم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاث أبى الله أن يقبلها إلا مع صواحبه، من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله من يقبل الله، من صلى ولم يزكي لم يقبل الله، صلاتنا وزكاتنا أختان، من عبد الله وعق والديه لم يقبل الله، أمشكر لي ولوالديه الوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو شدة الوقف، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، طيب الزاني والنفس بالنفس، وذلك الدين والفارق الجماعة. هذا هذا الحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا من التي من الله بالتي أحسن حتى يبلغ شدة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. دخل أبو هريرة مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقال رضي الله عنه رفع صوته: ويل لفلان كان له صاعين، صاع تام يأخذ به من الناس، صاع ناقص يبيع به على الناس. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ولد أو أخوه أو شريك، قل عدل. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصلكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتولوا أحدكم عن سبيله ذلكم وصلكم به لعلكم تذكرون. أن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث آيات. ثم يقول رضي الله عنه والمصنف رحمة الله عليه مع معاذ بن جبل، معاذ بن جبل من الأنصار، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. حمار هذا اسمه عفير، وقد أهداه إليه المقوقس صاحب المحرم. فأردف صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في تواضع صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار، وأردف عليه صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره. انتهز الفرصة صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلم معاذ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام على المجال، أعلم أمتي بالحلال والحرام على المجال. وقال في حق: يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوى. قال العلماء، قال بعضهم رمية بسهم، قال بعضهم رمية بقوس، قال بعضهم رمية بحجر. وعلى كلا الأقوال الثلاثة أنه يحشر قدام علماء الأمة المحمدية ومعان قدام. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ، أعطاه السؤال ليتشوف ويتشوق للجواب: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. وهذه صلة العالم، إذا ما علم فهو واحد ينفخ نفسه، إذا سئل ربما يحزن يلف ويدور، إذا ما يدري يقول ما أدري والله أعلم. يقول الإمام مالك رضي الله عنه: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. في رضيلة معاذ وفي حسن عدبه رضي الله عنه لما سأله الرسول، الرسول يريد أن يتشوف معاذ الجواب: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله واحد. قال صلى الله عليه وسلم له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق، هذا شاهد من الحديث توحيد العباد، حق واجب أوجبه الله على العباد ما خلق الدين والإنس لجميعهم. ثم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ. الحق الثاني حق تفضل وإحسان من الله على عبده، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، هو كريم الواسع. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر به؟ بشارة. معاذ رضي الله عنه عرف أن هذه بشارة. قال صلى الله عليه وسلم: دعهم لا تبشر،